السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. ما بعد، فقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ما ننسخ من آية أو في تفسير قوله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية، ما نبدل من آية. وقال ابن جريج عن مجاهد: ما ننسخ من آية، أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ما ننسخ من آية، قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. وقال الضحاك: ما ننسخ من آية، ما ننسك. وقال عطاء: أما ما ننسخ فما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم: يعني ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: ما ننسخ من آية، نسخها قبضها. وقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها رفعها، مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقوله: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية، ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما، والحرام حلالا، والمباح محظورا، والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع، والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالنسخ في الشريعة أمر مقطوع به عند جميع من يعتد به من أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض تبعا لليهود الذين يزعمون أنه يستلزم البداء، وأنه ظهر لله جل وعلا شيء كان خفيا عنه. وقال به أبو مسلم الخراساني وبعض المعاصرين من المفسرين جنح إلى هذا ومال إليه. فالتفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب في عنوان على الآية: النسخ ولا نسخ في القرآن، مع أن الله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية. ما أدري كيف شخص يتصدى لتفسير القرآن ويرجو بذلك ثواب الله ويقول مثل هذا الكلام معارضا به صريح القرآن. أبو مسلم الخراساني من المتقدمين أيضا أنكر النسخ، وعلى كل حال القول بإنكاره مهجور مرذول، مخالف لنص الكتاب والسنة، ومخالف لواقع الشريعة، فإنها ناسخة لما قبلها من الشرائع، ووجد فيها أحكام رفعت وبدلت بأحكام أخرى كلها من الله جل وعلا. ولذلك يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني نرفعها من صدرك فلا تستحضرها. المقصود أن مثل هذا الخلاف فيه لا يلتفت إليه، وثابت بالنص وإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. والنسخ هنا المراد به نسخ القرآن، نسخ الآيات، وإن كان كلام بعضهم في معنى النسخ الذي ذكره مثل كلام ابن جرير: ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره، ما ننقل من حكم آية، مع أنه قد يكون النقل للفظ الآية، للفظ الآية، وهو عام من ذلك. والمراد بالنسخ الرفع، الرفع والنقل، ولذا يعرفه العلماء بأنه رفع حكم شرعي. يعرفون النسخ في الأحكام رفع حكم شرعي، أما بالنسبة لنسخ الآيات فهو رفعها من التلاوة، أو رفع حكمها مع بقاء رسمها في المصحف، والأمثلة على ذلك كثيرة. يقول ابن عباس فيما نقله عن ابن أبي طلحة: ما ننسخ ما نبدل، نبدل يعني آية مكان آية، نعم، وحكم مكان حكم، هذا التبديل والتغيير. نسخت الشمس الظل، ومنه نسخ الكتاب وهو نقل ما فيه لغير ذلك مما ذكره أهل العلم. قال الضحاك: ما ننسخ من آية ما ننسك. هل هذا متجه؟ لا. لماذا؟ لأنه عطف عليه بأو، أو ننسيه، ما ننسخ من آية أو ننسيه، فالإنساء غير النسخ، لكنه ضرب منه، ويكون من عطف الخاص على العام. نعم. وين؟ معروف. والابن أبي حاتم يعني قبضها ورفعها، يعني رفع اللفظ مع بقاء الحكم، وإلا نازلة وقرئت، وقرئت ثم رفعت. الشيخة والشيخة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ومثل ها كتب فلم ينزل على ابن أبي حاتم، لا لا ما بقى ابن أبي حاتم، يعني قبضها ورفعها، مثل قولي الشيخ والشيخة إذا زنى يرجمهما البتة. قول ثاني لابن أبي حاتم، إيه قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. وينه؟ وقال عطاء: قال ابن أبي حاتم يعني ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هذا يختلف عن أقوال العلماء. نعم، يعني أن لا شك أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها مما نزل على موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فشريعة محمد هي الناسخة، وما عداها مما يعارضها في الشرائع السابقة كله منسوخ، كله منسوخ. في قوله أيضا: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وما لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذه قرئت مدة ثم نسخت رفعت من المصحف. نعم نعم. تبع الشيعة اليهود في دفع النسخ، وفي زعمين أصلا عقيدة البداء على الله، كيف موقفهم؟ يعني كيف يقولون بالبداء وينكرون النسخ لأنه يستلزم البداء؟ هم عندهم من الاضطراب والتناقض كغيرهم من طوائف البدع، لكنهم أشد. ولذا يقول ابن القيم: كفى بهم عيبا تناقض قولهم، يعني المبتدعة، لأن الذي لا يأوي إلى نص من كتاب الله أو من سنة نبيه لا بد أن يبتلى بمثل هذا، اللي ما عنده شيء يعتمد عليه ثابت راسخ لا بد أن يعتمد مثل. لذلك المتكلمون حينما حكموا عقولهم في النصوص تناقضت أقوالهم. نعم. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويل، وهو نقله من نسخة إلى أخرى، نقله ولا نقل نظيره؟ الكتاب هو ينقل نقل من هذا الكتاب إلى غيره، يصير دفتر ما في شيء؟ لا، لكن ما تجوزون في مثل هذا. نعم. فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها. نقل عبارة إلى غيرها. أي عندنا؟ عندنا عبادة. وسواء نسخ حكمها. هذا يؤيد النسخة الثانية. نعم. وسواء نسخ حكمها أو خطها، إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه. وقال الطبراني: حدثنا أبو شبيل عبيد الله ابن عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا أبي قال حدثنا العباس بن الفضل. عندنا أخبرنا أبي قال أخبرنا العباس بن الفضل. من حدثنا؟ ها؟ أخبرنا أبو سمبل. لا شبيل. نعم. عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانا يقرآن بها، فقاما ذات ليلة يصليان، فلم يقدرا منها على حرف، فأصبحا غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مما نسخ، وأنسي فألهوا عنها. فكان الزهري فألهوا عنها، يعني تغافلوا عنها، ما دام رفعت ونسخت لا تتطلبوها وتتعبوا أنفسكم في استرجاعها، وهي مما رفع. نعم. فكان الزهري يقرأها: ما ننسخ من آية أو ننسها، بضم النون الخفيفة. سليمان بن أرقم ضعيف. وقد روى أبو بكر ابن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عقيل عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مثله مرفوعا، ذكره القرطبي. وقوله تعالى: أو ننسها، فقرئ على وجهين: ننسأها وننسها. فأما من قرأها ننسأها، فأما من قرأها ننسأها تأخير أم ننسأها؟ نبي يقول أنه نؤخرها، النسأ والتأخير. شو؟ لكن المناسب للسياق فمعناه نؤخرها، يتعين أن تكون القراءة ننسأها، فالنسأ والتأخير، ومنه أن النسيئة والنسيء. نعم، ننساها من النسيان، ننساها من النسيان، وننساؤها من التأخير، كله معنى. نعم. فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها. قال عندك هذا؟ نعم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ما ننسخ من آية أو ننسأها، يقول: ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو ننسأها نؤخرها يعني نؤجلها، ننسأها نؤخرها يعني نؤجلها ما نبدلها. نعم. أو ننسأها، قال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها. وكما قال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء: أو ننسأها نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي: أو ننسأها نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا، وكذا الربيع بن أنس. وقال الضحاك: ما ننسخ من آية أو ننسأها يعني الناسخ، يعني ننسيها، ما ننسخ من آية أو ننسيها يعني ناسخ ونسخ. عندنا ننسخ شكل الماضي، شو شكل الماضي بالضبط؟ شكل الماضي ننسأها، ننسأها، ننسأها. عندكم ننسئها؟ فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة، فتح النون والهمزة، إيه بعد السين معناها نؤخرها. وأما في كلام السدي ضحاك رجع إلى القراءة المشهورة ننسيها يعني الناسخ والمنسوخ. نعم، يعني الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها، ننسيها، عندنا ننسأها، النسأ والتأخير. وننسيها من النسيان. معرفة الناسخ والمنسوخ سواء كان من الكتاب أو من السنة من أهم وألزم ما ينبغي لطالب العلم أن يعرفه، ولا يجوز لمن يفتي هو لا يعرف الناسخ من المنسوخ كما قرر ذلك أهل العلم، لأنه قد يفتي على ضوء آية منسوخة أو يفتي بحكم منسوخ أو حديث منسوخ، فلا يجوز له أن يجرؤ على الفتية إلا إذا أحاط علما بالناسخ والمنسوخ. فلما قيل لعلي إن فلانا يفتي قال: أيعرف الناسخ والمنسوخ أو أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: ضللت وأضللت. فمعرفة الناسخ من المنسوخ في غاية الأهمية لطالب العلم، فينبغي أن يعنى بما ألف في الناسخ والمنسوخ من القرآن وما ألف من الناسخ والمنسوخ من السنة. في القرآن كتاب النحاس الناسخ والمنسوخ من أفضل ما ألف، وكتاب الحازمي الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار من أفضل ما ألف في الباب. نعم. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي قال حدثنا خلف قال حدثنا الخفاف عن إسماعيل يعني ابن مسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها. وأما على قراءة أو ننسها فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها، قال: كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير: حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عوف عن الحسن أنه قال في قوله: أو ننسها، قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرأ قرآنا ثم نسيه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج يعني الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان مما ينزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار، فأنزل الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال أبو حاتم: قال لي أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطاه، هو شيخ لنا جزري. وقال عبيد بن عمير: أو ننسها نرفعها من عندكم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: ما ننسخ من آية أو تنسها، قال: قلت له: فإن سعيد بن المسيب يقرأ: أو تنسها، قال: فقال سعد: في الموضع الأول أو ننسها، قال: قلت له: فإن سعيد بن جبير يقرأ: أو ننسها. عندنا تنسها، ننسأها. سعيد بن مسيب، بكل حال هذه الألفاظ المتقاربة في الرسم مع كثرة النسخ التي لا تحصى من هذا التفسير، يعني الاختلاف فيها لا شك يعني متوقع. كل ما كثرت النسخ والأصول كثرت الفروق، ولذا شخص جمع 100 نسخة مخطوطة من تفسير ابن كثير، ولو أراد أن يجمع 1000 لقدر على ذلك، لأن الكتاب مشهور ومتداول، وكتب الله له القبول في الأرض واقتناه الناس وكتبوا ونسخوا، وما من عالم إلا عنده نسخة من تفسير ابن كثير، فالنسخ كثيرة جدا، وتبعا لذلك تكثر الفروق بين هذه النسخ. نعم. قال: فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب، قال الله جل ثناؤه: سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. يعني هذا هو الأصل، ما يقرأ ولا فلا ينسى، لكن إذا أراد الله أن يرفع الحكم أو يرفع اللفظ لا شك أن النسيان في هذا الباب بأمر الله جل وعلا مشيئته النافذة وقدره يرفعه من صدره عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل سنقرئك فلا تنسى. لكن إذا أراد الله أن يرفع لفظ هذه الآية أنساه الله إياه. ولذا جاء في الحديث الصحيح النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا، وإنما يقول نسيت أو أنسيت. سبب في ذلك أن لا يدخل في قوله جل وعلا وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نعم. سعيد والله عندنا ننسيها، ما في جديد. أنا أقول لك اختلاف النسخ في هذه الكلمات سببه كثرة النسخ، كثرة النسخ. ما نقدر نجزم إلا بأصل. شوف الشعب يا عبد الله قد فيها حل، نسي لفظ الآية على خلاف ما جاء في الأصل من قوله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى، هذا الأصل. لكن إذا أراد الله أن يرفع آية من صدره أو من المصحف وفي آخر الزمان يرفع كله. الله المستعان. يعني من تفسير الطبري، لأن محمود شاكر حقق تفسير الطبري وأخوه نقل كلامه مع أنه أكبر منه. تنساها. هذا اللي عندك الشيخ؟ ولا ما في فرق على الكلام اللي عندنا؟ هذه طبعة الشعب مأخوذة من أقدم النسخ لتفسير ابن كثير الأزهرية. النسخة الأزهرية هي أقدم النسخ من تفسير ابن كثير، وقد صورها الشيخ أحمد شاكر في 14 مجلدا، هي 7 وقسم كل مجلد إلى قسمين، صورها ورقمها وعلق على بعض المواضع، والصورة عندي لكنه الكسب. إلا بإمكان أن نراجع. الله المستعان. نعم. وكذا رواه عبد الرزاق عن هشيم، وأخرجه الحاكم في مستدرك من حديث أبي حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به، وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال ابن أبي حاتم وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد أخبرنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع بعض ما يقول أبي وأبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلن أدعه لشيء، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال البخاري حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير. جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في أقضاكم علي وأقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وجاء بعد افرضكم زيد غير ذلك مما جاء. نعم. عن حبيب عن سعيد بن جبير. عن ابن فيه ضعف المرفوع. عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر أقرأنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبيا يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها وقوله نأتي بخير منها أو مثلها. أبي يقول لا ندع شيئا سمعته من رسول الله. نعم. يقول حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى شو يربع نقه ومشيخ يربع لا عندنا ما في عمرو بن علي من ال... وين ذكر ذا لا ما عندنا عمرو بن علي مو عندنا ها قال البخاري ها إيه أحمد متقدم على البخاري ما يمنع أن يروي عنه مباشرة. نعم نعم كمل. وقوله نأتي بخير منها أو مثلها أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نأتي بخير منها يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية ما ننسخ قد يكون المنسوخ في أول الأمر أنسب وأنفع للمكلفين ثم يؤول الأمر إلى أن يكون الناسخ في النهاية أرفق بالمكلفين وقد يكون أشد من المنسوخ لأنهم في بداية الأمر ما ألفوا هذا الأمر فجاء الأمر خفيفا ثم شدد عليهم لما ألفوه وارتاضت به نفوسهم. نعم. وقال أبو العالية ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسأها أي نرجئها عندنا نأتي بها أو نظيرها. وش الطبع لنا عالم الكتب يا أولاد الشيخ ها؟ الشيخ من؟ شو؟ الشيخ من؟ مطبعة اسمه مطبعة أولاد الشيخ بمصر. إيه. وحنا مطبعة أولاد الشيخ والاختلاف كبير. ما بالمعك أنت؟ مصور عن أولاد الشيخ. على هم؟ لا لا تأخر بس إن هذا على الأول على أول طبعة لأنها لأن المقدمة في الآخر فضائل القرآن وأنت عندكم فضائل القرآن في الأول. نعم. وقال السدي نأتي بخير منها أو مثلها يقول نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة نأتي بخير منها أو مثلها يقول آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. وقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يرشد تعالى عباده بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء فله الخلق والأمر وهو المتصرف فكما يخلقهم كما يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده. هذا التسليم لأمر الله، بمثل هذا يكون التسليم والاستسلام لأمر الله، وهذه حقيقة الإسلام، بخلاف من يرى أن مثل هذه الأمور تناقض وتعارض واختلاف، ويبنون على ذلك أنه ليس من عند الله بل هو من عند غير الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا من الاختلاف. هذا ما يقوله أهل الزيغ، نسأل الله العافية وتفوه، بورد عليهم ابن الأنباري ثم رد عليهم بعده الباقلاني، وما زال الأئمة ينقضون أقوالهم ويردون عليهم. نعم. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه. ينظر مدى استسلامهم أو اعتراض من يعترض منهم. نعم. فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى، فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد، هذه حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاء. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذا أشاء، وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال: بما أشاء إذا أشاء. لا الثانية، وأقر فيه ما أشاء. نعم. ثم قال: وهذا زيادة من المخطوط الأزهرية ومن تفسير ابن جرير. هذه زيادة. نعم. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة، فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما شاء ونهيهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهي من إقراره وأمره ونهيه. قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد. مع أن هل الحكم في تزويج أولاد آدم البنين من أخواتهم، هل هذا يوجد عاقل ينكره؟ كيف يبقى النوع الإنساني بغير هذا؟ وهل يوجد من يزعم استمراره إلى الآن؟ هل هذه حقيقة النسخ ولا لا؟ هذه حقيقة النسخ، فلا يوجد من ينكر ثبوته في عهد آدم عليه السلام، ولا يوجد من يزعم استمراره. نعم. لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات، ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخ قبل الفعل، وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم، ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم القتل، وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية، فلا يصرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود كما في كتبهم مشهورة من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته. وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه السلام، فلا يسمى ذلك نسخا كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة حكم أخذ الجزية إذا نزل عيسى، يرفع الحكم لكن لا يسمى نسخ، لأنه مغيى إلى هذه الغاية، والنسخ انتهى بموت عليه الصلاة والسلام، ما في نسخ، لأن النسخ من خصائص النصوص ولا يدخل فيه الاجتهاد، والنصوص انقطعت بموت عليه الصلاة والسلام، فيقال إن هذا الحكم مغيى إلى نزول عيسى بنصه عليه الصلاة والسلام. يقول: وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية، فلا يصرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود كما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام. ثم أجاب بأجوبة لفظية وقالوا إنه نبي للعرب وليس بنبي لنا، وجحدوا ما في التوراة وكتموه، لكن الله فضحهم وأخزاهم، ونبوته للثقلين عموم نبوته عليه الصلاة والسلام ورسالته إلى الجن والإنس، هذا ثبت بالأدلة القطعية التي لا تقبل مثل كلامهم اللفظي، الكلام على المعاني. نعم. وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه السلام، فلا يسمى ذلك نسخا كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها، فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين، لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعنة الله، حيث قال تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الآية، فكما أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما يشاء، ألا له الخلق والأمر. وقرئ في سورة آل عمران التي نزل صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية، كما سيأتي تفسيرها. والمسلمون كلهم وأقر تحريم ما حرمه على نفسه، فنسخ نسخت الإباحة. نعم. كما سيأتي تفسيرها. والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قال بوقوعه، يعني كلهم يعني من العلماء الذين اعتدوا بقولهم، وأما الذين لا عبرة بهم ولا يلتفت إلى أقوالهم في مواضع الاختلاف والاتفاق فهؤلاء لا عبرة بهم. نعم. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر لم يقع شيء من ذلك في القرآن، يعني انكر النسخ. نعم. وقوله ضعيف مردود مرذول، قد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول، لم يجب على ذلك بكلام مقبول. وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والله أعلم. مشكلة أن بعض الناس يتحمس ويزيد، وقد يكون قصده حسن، قد يكون قصده الدفاع عن القرآن ونفي الاختلاف عنه، قد يكون هذا قصد من بعضهم، لكن يحمله قصده وإن كان حسنا على مخالفة القطع من القرآن. قبل 40 سنة أعلن بعض اليهود براءتهم من دم عيسى عليه السلام، فكتب بعض الكتاب من المسلمين هذا الكلام غير صحيح بل قتلوه ليوجد الشحنة بين اليهود والنصارى، لكن غفل عما في القرآن، وما قتلوه وما صلبوه. هذا إذا لم يكن العلم مبني على نصوص وعلم راسخ، إنما هو مجرد ثقافة والتماس كلام من أقوال المعاصرين ومن الكتب التي لا تعتمد على الكتاب والسنة، من يسمون مثقفين ليس عندهم من العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة إلا مجرد الكلام وصفصفة الكلام وتزويقه وتنميقه، هؤلاء يقع منهم مثل هذا، لكن العبرة بالرسوخ في العلم المبني على الكتاب والسنة، وهذا الذي ينفع في أوقات الفتن والمحن. وأما الزبد يذهب جفاء، هذه الثقافات ما تجد منها شيء عندما تقع في مشكلة أو معضلة، أو سواء كانت فردية أو جماعية. نعم. قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيحين: إن أعظم والله عندنا الصحيحين، وش في التخريج؟ الصحيحين في البخاري ومسلم. نعم، على كل حال الصحيحين تكفي. نعم. ولهذا جاء في الصحيحين: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يطلق بعض أهل العلم في الصحيح ويقصد الجنس، جنس الصحيح، فيشمل البخاري ومسلم. نعم. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين: ثم أنزل الله حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا الأمر مقرون بالمشترط بالاستطاعة، لأنه قد يكون في الأوامر ما يشق أو لا يستطيع بعض المكلفين، ولا يوجد أمر يشق على الجميع، فالذي لا يستطيع معفو عنه، فأتوا منه ما استطعتم. لكن النهي والترك ما يعجز عنه أحد، ما يعجز عنه أحد إلا من أشرب حب المعصية اللي يزعم أنه لا يستطيع أن يترك، وإلا يلزم بدون تردد وبدون ثنية. ولذا يقرر الجمهور أهل العلم أن اجتناب المحظور مقدم على ترك المأمور، اجتناب المحظور مقدم لأن ما في ثنية فاجتنبوه، والمأمور مقرون بالاستطاعة فهو أخف. هذا قول الجمهور، استدلوا بهذا الحديث. شيخ الإسلام قال بقوله بعض العلماء يقولون: لا، فعل المأمور أولى وأقوى من ترك المحظور، لأن معصية آدم ترك مأمور، معصية إبليس ترك مأمور، ومعصية آدم فعل محظور. لكن في الجملة الحديث يدل على أن ترك المحظور أولى وأقوى من فعل المأمور، وهذا عند التعارض، هذا عند التعارض. وفي تفصيل المسألة لا يحكم بحكم عام مطرد، فبعض المأمورات أقوى من كثير من المحظورات، والأصل في المسألة أن المحظور تركه أولى من فعل المحظور المأمور المعارض. ولذا يقولون، يقول العلماء، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. الحديث. وهكذا قال أنس بن مالك: نهينا أن نسأل. يعني الجواب ما جاء إلا بعد ثلاث. يعني وهكذا قال أنس، ما هو بالإشكال هنا؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني ما رد عليه إلا بعد ثلاث مرات. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى كرر عليه السؤال ثلاث مرات. نعم. وهكذا قال أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: أخبرنا أبو كريب قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: إن كان ليأتي علي السنة، إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. يعني التحديد بثنتي عشرة مسألة يعني المنصوص عليها في القرآن، وأما أسئلتهم خارج القرآن وجاءت أجوبة السنة فكثيرة. نعم. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع، كما قال الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة أو وهب بن زيد أو وهب بن زيد أو وهب بن زيد يا محمد يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله من قولهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال رجل يا رسول الله لو كانت كفارتنا ككفارة بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثا ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال مستور الذنب بينه وبين ربه فإن تاب تاب الله عليه خلاف الفضيحة التي تحصل لبني إسرائيل صلى الله على أبوابهم تكتب الخطيئة. وقال الصلوات الخمس من الجمعة إلى ومن الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وقال من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة وإن عملها كتبت له عشر أمثالها. ولا يهلك على الله إلا هالك. فأنزل الله يقول أهل العلم خاب من زادت آحاده أو رجحت آحاده على عشراته صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال مجاهد أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرة. قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا. قال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم. فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذا والله أعلم. يعني مقرونة بالوعيد الذي نزل على بني إسرائيل لو نزلت المائدة. لا هو الأصل السؤال المأمور به فاسألوا أهل الذكر هذا لا شك أنه لطلب التوصل إلى الحق فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات وغيرها. أما سؤال التعنت هذا أم مفروغ منه للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. لكن في وقت التنزيل قد يكون السؤال عن حكم ما ترك نسيانا من الله جل وعلا ولا غفلة وإنما ترك تخفيف على الناس ثم يسأل من يسأل فيمنع بسببه فيكون داخل في الوعيد السابق. نعم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية: يتبدل الشدة بالرخاء. اللهم صل على محمد.